ثم قال الكلمه الاخرى وليس باقل خطوره من الاولى لان رجعنا الى المدينه ليخرجن العبد منها كمان. يعني نرجع بقى المدينه الى اسقاط اشتغلنا ثم نعيده ادله كما كان ويحتل نفسه ومن على كلمته اعزه لانه اهل المدينه والمؤمنون لانه مفروض عليهم يعتبرون مدينه فما فعل من هؤلاء ولا